المرأة التي أصيبت بالسحر ووقفت مع زوجها على الطلاق ونهاية القصة لها من العجب العجاب ما لها، فاسمعوا بعدما تصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يا أحبة لما تسمعوا القصة دي أي مشكلة وأي هم وأي بلاء هتلاقي فيها الحل بإذن الله جل وعلا. هذه المرأة أصيبت بسحر وكانت متزوجة، عاشت مشاكل الدنيا مع زوجها بسبب السحر الذي فعل لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي البداية أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يؤذي الناس، وفي كل ساحر، وفي كل خادم سحر، وفي كل طالب سحر. وأسأل الله عز وجل أن يشفي من مرض بسحر وعين ومس، قولوا آمين، اللهم آمين. هذه المرأة يا أحبة لما وقعت مع زوجها في مشاكل ووصلت إلى الطلاق، تعمل إيه المرأة وكانت معها بنت من هذا الزوج؟ لم يقدر الله عز وجل لها الشفاء، بعد ما لفت هنا وهناك الله عز وجل لم يكتب لها أن تشفى من هذا السحر. لما غضبت المرأة وذهبت إلى بيت أهلها، في النهاية خيرت بين أمرين، يا إما تفضل عند أهلها يا إما تروح عند زوجها. وأهلها قالوا لها يا إما إحنا يا إما زوجك، لو رجعت لزوجك، وده كله بسبب إيه؟ بسبب السحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو رجعت لزوجك إحنا بريئين منك، ولا تخش علينا ولا نخش عليك. وسبحان الله يا أحبة الإنسان لما يقع في هذا المرض اللي هو السحر تحس إن هو عايش في غيبوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد تعمل المرأة إيه في النهاية يا كرام؟ تقول المرأة يعني لما لقيت الدنيا كلها لفت حوالين رقبتي بمشاكلها، وكأن حبل المشنقة لف حوالين رقبتي، وأنا متزوجة ووقفة على الطلاق، وأهلي خيروني بينهم وبين زوجي، وعندي بنت، تروح فين واجي منين واعمل إيه؟ تقول باجي في وقت معين وبحس إن أنا ارتحت شوية. إيه هو الوقت ده؟ تقول لما أقعد مع حد، جارتي أو أمي أو صاحبتي أو أختي، وفضفض معاها شوية بحس براحة نفسية نوعا ما. اسمع بقى إلى العلاج. والله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيئا إلا وعلمنا إياه. وقفت المرأة التي أصيبت بالسحر مع نفسها وقالت لما أنا أقعد مع حد وفضفض معاه شوية وأحس براحة نفسية نوعا ما، بس للأسف اللي أنا بقعد معاها وبشتكي لها وبفضفض ليها بعد ما أمي معاها قلبي بيتقطع تاني وارجع في الحزن تاني. فقالت لنفسها أنا ليه ما روحش لربنا واشتكي لربنا وأقول له يا رب، واعمل زي سيدنا يعقوب حينما لجأ إلى ربه جل وعلا وقال، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالت أنا أروح لربنا ومد إيدي لربنا جل وعلا وأقول له يا رب، أقف بين إيد ربنا ركعتين قيام ليل وأقول له يا رب. والله العظيم ده العلاج وده الدواء، تمد إيدك لربنا وقول له يا رب كن مع الله ولا تبالي، ومد إليه يدك في ظلمات الليالي وقل يا الله، لو مريض قل يا الله، لو مهموم قل يا الله، لو مديون قل يا الله، لو مكسور قل يا الله، ومد إليه يدك في ظلمات الليالي وقل يا الله، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برحمتك يا رب العالمين. أنت تروح لربنا وترمي حمولك لربنا وتسيبها على ربنا، وبعدين يا عم الشيخ لما أروح لربنا؟ لا، لما تروح لربنا بس انت كده عملت اللي عليك، وبعدين دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، بتاعت مين؟ بعد ما توحد الله بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. وقفت المرأة يا كرام وتصلي لربنا كل ليلة ركعتين قيام ليل، وتقول له يا رب اهدي أهلي واهدي زوجي واشفيني من مرضي وارفع عني السحر اللي أنا فيه. اسمع إلى العجب العجاب بعدما تصلي على سيد الأحباب محمد. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل لو ركعتين خفاف تروح لربنا بيهم وانت ساجد وتقول له يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من بركات قيام الليل، وهذا حسنه الألباني، فإنه مطردة للداء من الجسد. سبحان الله العظيم، هدى الله عز وجل أهل المرأة وهدى زوجها، ورجعت المرأة إلى زوجها وشفاها الله عز وجل من السحر بإيه يا أحبة؟ أحسنتم، بقيام الليل، بركعتين، تقف بين إيد ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب ما أنت كده حبيب الرحمن، أنت كده عبد من عباد الرحمن. مش ربنا قال ذلك في القرآن؟ قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت عارف من أجمل معاني عباد الرحمن يعني أحباب الرحمن. ولما ربنا يحبك ربنا يرضى عنك، ولما ربنا يرضى عنك يرفع عنك الهم والغم والكرب والبلاء في الدنيا. ما هذه رحمة ربنا في الدنيا. أهل العلم يقولوا رحمة الله بعبده في الدنيا بأن يباعد بينه وبين الهم والغم، ورحمة الله بعبده في الآخرة بأن يباعد الله عز وجل بينه وبين النار. أعمل إيه بقى علشان أكون أنا حبيب ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، قولوا أمين. فربنا يقول من صفات عباد الرحمن إيه بقى؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني من صفات عباد الرحمن إن هم بيقيموا الليل. مش هقولك يعني لو الموضوع تقيل عليك مش لازم أصلي 11 ركعة، مش لازم أصلي 20 ركعة، لا، حتى ولو كل ليلة ركعتين خفاف تبدأ بيهم. لما تحس بلذة الخشوع وانت واقف بين ايد ربنا سبحانه وتعالى هيزيدوا معاك شوية، يبقى 4 شوية، يبقى 6، لحد ما تصل إلى 11 ركعة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب ومش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الجزاء بالجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. ربنا يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إيه الجزاء يا رب؟ ربنا يقول أن من صفاتهم اللي هم بيقيموا الليل كان لهم الجزاء. قال الله عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وسبحان الله العظيم، الإنسان اللي بيقيم الليل يا جماعة جمع همومك وغمومك وديونك ومشاكلك وضغوطات الحياة والأبواب اللي اتقفلت في وشك، جمعها كده وحطها على ظهرك وانت بتصلي قيام ليل، روح بها لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج من؟ الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد أيها المهموم، والله ما لك غير الله من أحد أيها المكروب، والله ما لك غير الله من أحد أيها المصاب، والله ما لك غير الله من أحد أيها المبتلى، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يبقى أنت عرفت العلاج، يبقى أنت عرفت الدواء، يبقى أنت عرفت تروح لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه بالنهاية تروح لربنا بإيه؟ أنا سمعت، أحسنت، تروح لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه بركعتين قيام ليل، بس بشرط تخلي في قلبك حسن ظن في الله ويقين في الله بأنك إذا ما دعوت الله يخرجك الله عز وجل من البلاء الذي وقعت فيه. لأنك أنت علشان تخرج من البلاء والهم اللي أنت فيه، أول حاجة لازم ترضى بقضاء ربنا. سيدنا الشيخ الشعراوي يقول إيه؟ يقول: لا يرفع الله عن عبده البلاء إلا إذا رضي العبد بالقضاء. يعني إيه الجملة اللي تغير حياتك مليون درجة دي بعد ما توحد الله؟ يعني أنا لما ربنا يوقعني في البلاء، لو أنا ساخط عن قضاء ربنا، يا رب اشمعنى أنا اللي فقير؟ هتفضل فقير. يا رب اشمعنى أنا اللي مهموم؟ هتفضل في همك. يا رب اشمعنى أنا اللي مريض؟ هتفضل في المرض اللي انت فيه، بل وهيزيد. لكن لما ارضى عن قضاء ربنا وأقول له: يا رب أنا راضي، يا رب أنا صابر، يا رب أنا بحمدك، يا رب أنا أحسن من غيري، شوف بقى الجملة والله العظيم غيرت حياة الكثير، تفرق في حياتك قوي. لا يرفع الله عن عبده البلاء إلا إذا رضي العبد بالقضاء. يبقى لما أنت ترضى بقضاء ربنا، ربنا يرفع عنك الهم والغم. أسأل الله تبارك وتعالى وجل في علاه أن يرفع عن كل مهموم همه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نأخذ العبرة من هذه القصة أن تذهب إلى الله جل وعلا بركعتين قيام ليل، وتدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يفرج الله عز وجل عنك الهم والغم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا همومنا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.